ولكنهم يبلون بالتحريف والتأويل. وكتب كانوا يكتبونها وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول، فإنها محفوظة ولا تزول. لا تحول يعني لا تزول، لا تحول ولا تزول. رواه ابن أبي حاتم. فإن عنى يعني انقصد. هو الآن الكلام ما هو عن وهب. قال وهب بن نبه: إن التوراة والإنجيل فما أنزلهم الله لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل. وكتب كانوا يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون فأما كتب الله فإنها محفوظة لا تحول. إيش يعني قصد وهب بقوله أن كتب الله محفوظة وأن التوراة والإنجيل كما أنزلهم الله لم يغير منهما حرف؟ فمن كثير أن يريد أن يوجه كلام وهب بن منبه، يوجه يعني يجعل له وجهة يعني صحيحة. لأن أول ما تقرأ كلام وهب وكيف حرفه خلاص. فيقول من كثير: فإن عنا وهب، انقصد بكلامه انه ما تغيرت ولا تبدلت ولا باقيه، انقصد يبغى يقول اذا قصد كذا مو صحيح، اذا قصد كذا صحيح. طبعا اذا قصد يعني ايش يبغى يقول، ايش يريد ان يقول؟ الحين وهب يقول ان التوراة والإنجيل كما أنزلهم الله لم يغير منهما حرف، وأن باقي على ما هي عليه، كتب الله ما تتغير ولا تتبدل. إذا قصد اللي في أيدي الرهبان والأحبار خطأ، كلامه خطأ. والقصد اللي في اللوح المحفوظ يعني أن التوراة والإنجيل المكتوبة عند الله صح، ما حد يغيره في اللوح، ما حد يغير شيء فيه. لكن قصد اللي بأيديهم لا، هذه تغير. نعم. فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك، فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص. وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش، وهو من باب تفسير المعبر المعرب، وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد. وأما إن عنا كتب الله التي هي كتبه عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. الآيات تذكر طبعا جرائم أهل الكتاب، كل آية فيها ذكر أشياء من جرائمهم. فنتذكر مثلا يعني: لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم، يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فادعاؤهم على إبراهيم أنه كان يهوديا أو نصراني، وسعيهم في إضلال المؤمنين، وأنهم ودوا لو كان هؤلاء المسلمون كفارا مثل ما هم كفار، وسعيهم في لبس الحق في الباطل وكتمان الحق. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخرة. وقوم بمؤامرة ادعاء الإسلام في أول النهار ثم اكفروا في آخر النهار. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، اجعلوا هذا سرا بينكم، ولا تظهروا شيئا مما في كتبكم عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم خيانة أهل الكتاب: من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في المؤمنين سبيل. الآن جريمة جديدة، أو يعني بالإضافة لما سبق من الجرائم، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. طبعا نحن الآن نجد في القرآن التتبع العجيب المدهش المستمر الدقيق لكل مؤامرة وكل خطة وكل جريمة يقوم بها أهل الكتاب. كل شيء يفعله اليهود مع المسلمين مباشرة ينزل فيه آية: سووا كذا سووا كذا سووا، وينبه المسلمين إلى، يحذر منهم: ترى إنهم يقولون كذا، يقولون إبراهيم يهودي أو نصراني. رد عليهم هذا أن إبراهيم قبل اليهودية قبل النصراني، إنهم يريدون أن يفعلوا إنهم يفعلون كذا. فكان ما كان الصحابي ضايع، يعني مثلا عنده حيرة إيش يسوي كيف يقف من أهل الكتاب، لأن الآيات تحوي كل المواقف والردود وتجهز المسلم للرد والحذر والاحتياط ومعرفة العدو وكيف يعني يدخل عليه فهو يصد. فكل الآيات تجهز المسلمين بجميع الوسائل اللازمة للمقاومة والرد والمواجهة أهل الكتاب. وهذه قضية مهمة جدا خصوصا في زماننا. ما هي الآن جريمة أهل الكتاب في هذه الآية؟ وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم. إذن يميلونها ويبدلون ويحرفون في كلام الله المنزل عليهم أصلا. لتظنوا يا أيها المسلمون أن هذا المحرف هو الذي أنزله الله، وما هو بالذي أنزله الله. اللي معناه العطف، فمثلا إذا أنا لويت السلك هذا عطفت السلك هذا لي، هذا العطف لي، عطفته ثنيت بعضه على بعض، ومنه لي الحبل، منه لي الحبل. هو معنى يلون ألسنتهم إذن يعطفونها، عطف الشيء على الشيء ثنيه ليه. عندنا لي لفظي ولي معنوي. واللي هنا يشمل الأمرين جميعا، يعني هذا اللي اللي هو العطف والثني في الأصل، هنا يشمل اللفظ والمعنى. هو طبعا اللفظ إذا تغير فيتغير تبعا له المعنى. طيب لي اللفظي يشمل أن يأتوا بأشياء من عندهم فيقرؤونها كأنها التوراة، وليست في التوراة أصلا. كما لو أن إنسان مثلا جاب كلام كذا مثلا قال يعني شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش فجعل يجيبه على يعني تجويد القرآن مثلا. فإيش يفكر السامع؟ هذا القرآن. فهم كانوا يفعلون هذا، يقرؤون، يأتون بكلام من عندهم ويقرؤون على نحو ما يقرؤون التوراة، لأن لأهل الكتاب كما للمسلمين طريقة في التلاوة، طريقة في الأداء. عندما يقرؤون الكتاب المقدس بزعمهم يعني لهم طريقة يقرؤون فيها. اللي اللفظي تارة يكون بكلام من عندهم يقرؤونه على طريقة قراءتهم لكتابهم، فيظنه السامع أنه من كتابهم وليس من كتاب. النوع الثاني من اللي اللفظي التحريف. فإذا النوع الأول اختراع ابتداع، يجيب كلام ما هو أصلا من التوراة فيقرأه يعني على أنه من التوراة. النوع الثاني من التحريف اللي هو تحريف اللفظ، يعني يجيب لفظة موجودة يغير فيها حرف، يغير حركة. مثل ما حصل لما مر أحد المبتدعة على واحد من أهل السنة من كتبة المصاحف الذين ينسخون المصحف، فقال له إذا مررت بقول الله وكلم الله موسى تكليما اجعلها وكلم الله موسى تكليما. ليش؟ لأن المبتدعة ينفون كلام الله، يعني لا يقرون أن الله له كلام ولا أنه يتكلم. طيب ما يقرون أن الله يتكلم ولا أن له كلام، فكيف يفعل بالآية وكلم الله؟ الله لفظ الجلالة فاعل، كلم فعل ماضي، كلم الله، إذن الله هو الذي كلم. موسى مفعول به، الله كلم موسى، كلم الله موسى تكليما، تأكيد أنه صار فيه تكليم. قال هذا يعني إذا مررت بالآية بدل ضمة الله خلى فتح، كلم الله موسى، يصير الله لفظ الجلالة مفعول به مقدم وموسى فاعل مؤخر، فيصير يعني موسى هو الذي كلم الله وليس الله كلم موسى. إيش قصده بالحركة هذه؟ نفي الكلام عن الله. فقال له ذلك السني يا مجنون، وإذا غيرت هذه الآية وكلم الله موسى وكلم الله وكلم الله موسى فماذا أفعل بقوله تعالى لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني لو سويناها في هذه مشيناها، ايش حنسوي في الثانية؟ ايش يعني؟ ايش مهما غيرنا ايش يعني؟ وكلمه ربه، ما فيها مجال. على ان الاولى وكلم الله موسى تكليما، لو حطيت عليها فتحة وخلي كلم الله، ايش اللي وين الميزة؟ يعني الآن كلم الله موسى تكليما، ميزة ان الله كلم موسى، هذه ميزة لموسى، وان موسى كليم الله، وان الله كلمه مباشرة، يعني ما كان في واسطة جبريل ينقل الكلام، لا، الصوت صوت الله عز وجل، وسمعه موسى مباشرة. ما رأى الله طبعا، ما رأى الله، ما حد يرى الله في الدنيا، لكن الصوت سمع صوت الله مباشرة، أسمع الله صوته لموسى عليه السلام. ففي ميزة لموسى، فإذا سويتها وكلم الله موسى، يعني موسى كلم الله، طيب أي واحد الآن يكلم الله يرفع يده يقول يا رب كذا كذا، فإيش الميزة لموسى عليه السلام في هذه الحالة لو كان سويناها كلم الله موسى؟ فحتى لو هي تحرفت في اللفظ حتى تنكشف وإيش أهل الكتاب على أي حال كان عندهم لي لفظي يشمل اختراع كلام جديد وإدخاله في التوراة وليس من التوراة، ويشمل اللي بمعنى التحريف، مثل المثال اللي ذكرناه، طبعا المثال ذكرناه من القرآن كما سعى بعض المبتدعة، لكن لو قسته على التوراة هكذا حرفوا، يعني قولوا حطة، ايش سووا؟ حطوا نون حنطة، استهزاء. حطة يعني حط عنا خطايانا، حبة في شعيرة، حبة في شعرة، بدل ما يقولوا حطة حط عنا خطايانا أو حنطة، مثل ما يعني حرف المبتدعة في قوله تعالى الرحمن على عرش استوى، قالوا استوى يعني استولى، زادوا لام استوى يعني استولى، يريدون نفي استواء الله على عرشه، لأن الاستواء يعني ارتفاع علو، فهم يمكنون ارتفاع وعلو الله على خلقه، فلما يأتوا إلى قوله الرحمن عرش استوى يقول استوى استولى، حط لام زيادة علشان ينفوا العلو وتصير الشغلة استيلاء. شوف الفساد، استولى استولى على عرشه ممن؟ يعني من اللي كان غاصب العرش حتى استولى عليه وانتزعه منه؟ كيف يعني استولى؟ وإذا قلت يعني ملك، طيب ما الله يملك السماوات والأرض وما فيهن، فإيش وين المعلومة الجديدة يعني استوى العرش بالذات يعني؟ فاشلة، رحمن عرش استوى استولى، حطة حنطة استوى استولى، نون اليهودي ولام جهمي في وحي رب العرش زائدتان، فهذا تحريف اللفظ أيضا. أما التحريف المعنوي فهو تفسير كلام الله على غير مراده، فهو ما يلعب باللفظ، ما يخترع شيء جديد، ولا يضيف حرف، ولا ينقص حرف، ولا يبدل حركة بحركة، هو ما يسوي شيء في اللفظ، لكن يجي على التفسير والمعنى فيغير هذا. المنافقون الآن في هذا الزمان، الآن يعني في عصرنا هذا، لا يحرفون في الألفاظ، لأن تحريف الألفاظ هذه خطيرة وتورطهم ورطة كبيرة. يعني لو جاء واحد منافق وجاء وقال واخترع آية، يكشف بسرعة، لأن في حفاظ يعني كثيرون، والناس العامة لا تقبل أن واحد يتلاعب بكلام الله بالألفاظ، يعني يغير في الألفاظ. والعامي إذا اكتشف حرف واحد في المصحف أو خطأ، كيف يكلم ما لا كيف يعني استقر في نفوس عامة المسلمين أن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، وأي محاولة لو صار كذا لو صار شيء عرض مباشرة يعني يقومون. فما هي خطة ناجحة غير تحريف لفظي؟ فماذا يفعلون؟ ماذا يفعل المنافقون؟ يغيرون في تفسير القرآن ويغيرون في المعنى، فيلجؤون للتحريف المعنوي. فممكن يجي في أي آية مثل آيات الجهاد يقول هذه مقصودة جهاد النفس، من الحجاب حجاب كذا بينك وبين حجاب بين الشيطان مكر يعني. فممكن الآن يتلاعبوا في قضية التفسير ويقولون لا تلزمونا بفهم السلف، العصور تتغير والزمن يتغير والأوضاع تتغير، لهم فهمهم ولنا فهمهم، لا تلزمني بفهم غيري، لهو له فهم نحن لا نفهم كذا. فيفسر كما يتوافق مع هواه، هذا تحريف معنوي. إذا في تحريف لفظي يشمل اختراع ويشمل تبديل، وفي تحريف معنوي هو تفسير كلام الله على غير مراده. وإن فريقا من أهل الكتاب، وإن منهم لفريقا يقولون بألسنتهم، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. لتحسبوه، هذه اللام إيش؟ لام التعليل، لام التعليل. يعني يفعلون ذلك لأجل أن تحسبوه من الكتاب. وإن منهم لفريقا، كيف يعني؟ لا، مش اللام في قول لفريق، لتحسبوه. لا هذه غير، يعني لام التأكيد إذا قصدك على التأكيد غير لام التعليل، غير لام العاقبة. لأن بعضهم قال إنه اللام في قوله لتحسبوه هي لام العاقبة. والفرق بينهما أن لام التعليل تحمل على الشيء، ولام العاقبة تكون غاية الشيء. فالذي حملني على كذا هو كذا، هذه التعليل. وأما لام العاقبة فعل كذا لتكون العاقبة والمصير والنتيجة كذا. فلما تقول مثلا حضرت لأقرأ، هذه لام التعليل. ما الذي حملني على الحضور؟ القراءة. طيب، لكن لما تقول مثلا صدت أرنبا ليكون غداء لي، يعني ليصير وتكون العاقبة أن يصير غداي. لو أخذنا من القرآن لام عاقبة فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فهل هذه لام فعلين؟ يعني التقطوه لأجل أن يكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطوه ليحزنهم، يعني لأجل أن يحزن؟ لا طبعا، ولا ما التقطوه لو كان كذا، كان من زمان غرقوه موتوه وخلصوا منه، ولا يعلمون الغيب أصلا. فاللام اللي في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، هذه لام العاقبة، يعني لتكون التقطوه، قدر الله أن يلتقطوه ودفعهم إلى التقاطه، نعم، لأجل لتكون النتيجة في النهاية أنه يكون عدوا وحزنا لهم، هذه لام العاقبة، لتكون ليصير العاقبة والنتيجة أن موسى عليه السلام يكون عدوا لهم وحزنا. ولا ما يمكن أنهم التقطوه لسبب، لأن ما يفعلون ذلك. طيب، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه. هذه ممكن تكون لام التعليل، وإذا قلت لنا خطة، طبعا خطة مدبرة منهم، ليش سووا كذا؟ لأجل أن تحسبوه، لام تعليل، ليش أقدموا على لي ألسنتهم بالكتاب؟ لتحسبوه من الكتاب، هذا تعليل، تعليل لما فعلوا، تعليل لفعلتهم، من أجل أن يضلوكم لتظنوه من الكتاب المنزل. فالله رد عليهم، رد، وما هو من الكتاب، هذا إبطال لما فعلوا، وما هو من الكتاب. طبعا الكتاب هو التوراة، يعني إذا كان هذا فعل اليهود فالمقصود بالكتاب التوراة، إذا كان الذي يفعله النصارى فالمقصود بالكتاب الإنجيل، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الإنجيل مثلا، لأن الكتاب اسم جنس يصلح يطلق على هذا، يصلح أن يطلق على هذا. وإن كان طبعا المقصود الأكبر في الآيات هذه اليهود، هي في آيات في سورة آل عمران أكثر المقصود منها النصارى، وفي آيات في السورة أكثر المقصود منها اليهود. صحيح أن الآيات المقصودة النصارى أكثر في سورة آل عمران، والآيات المقصود فيها اليهود أكثر في سورة البقرة، لكن في آيات في البقرة للنصارى، وفي آيات في آل عمران لليهود، وفي آيات للاثنين، يعني تصلح أن يكون المراد بها هؤلاء وهؤلاء، لأن أهل الكتاب هم هذين الطائفتين، هاتين الطائفتين، يهود والنصارى، ما في غيرهم. يعني ما في مثل يقول والله اللي عندهم صحف إبراهيم، لأن إبراهيم نزل عليه وحي وكتاب، صحف إبراهيم وموسى في كذا، بس ما في الآن ناس يعني أتباع إبراهيم وعندهم كتاب يدعون أنه هذا هو كتاب، ما أو أي كتاب آخر، إلى ما في إلا يدعوا الآن أنهم أهل كتاب سماوي وأصحاب دين ولهم نبي وكذا، وطاء لهم شيء مكتوب ومطبوع ومنشور، اليهود والنصارى. كيف تقول؟ كما تقدم الأمثلة اللام الأول هم من هم لفريق، يعني هذا تأكيد، واللام الثاني لام العاقبة هو تعليل، لكن لا يعني معنى كل اللامات لام تعليل يقصد به العاقبة، ولام تعليل ايش يقصد؟ مثل جئت لأقرأ، يعني جئت لأجل أن أقرأ، فلام التعليل تبين الباعث على الشيء والحامل عليه والسبب فيه، فالعلة اللي خلتك تجي هي القراءة، الباعث على مجيئك هو القراءة، هذه لام التعليل. وقوله وإن منهم لفريق، باقي اللام الأولى هذه لازم نشوفها. وإن منهم، احنا كلامنا كله ترى في اللام الثانية، اللام اللي تحسبوه أي. أما لفريقا اللام هذه لام أخرى سموها لام الابتداء. شوف لي لام الابتداء، اكتب لام الابتداء وشوفوا التفاسير، في من التفاسير طبعا عندكم يهتم باللغة، في أحد ذكر اللام هذه إيش؟ إيه طبعا في هذا، بس نشوف الآن إيش قال عندك، ما ذكر شيء في لفريقا مثلا من الألوسي لفريقا، في شيء تفاسير طيب لو من جهة طبعا التركيز الآن هنا على اللام اللي تحسبوه. وإن منهم لفريقا يعني لطائفة، وإن منهم لطائفة مجموعة طيب الرد عليهم ويقولون هو من عند الله وما هو من الكتاب، هذا الرد، ويقولون هو من عند الله يدعون، فأبطل الله دعواهم وقال وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب، ويقولون على الله يعني طبعا في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه كل هذا كذب على الله، يكذبون على الله، يكذبون على الله في أشياء كثيرة. ليش؟ يعني قلنا اليهود إذا قلت وهو الآن مقصودين بالآية ويقولون على الله الكذب، وين قولهم على الله الكذب في أسمائه وصفاته مثلا في الصفات، في صفات الله وين؟ فقولهم يد الله مغلولة هذا يقولون على الله الكذب، قولهم مثلا إن الله فقير يعني يقولون على الله الكذب، عزير ابن الله يدعون له الابن هذا كذب على الله، الله ما له ابن هذا من الكذب على الله. فقولهم إذا إن الله فقير أو يد الله مغلولة أو عزير ابن الله أو إن الله تعب استراح يوم السبت فعل الله عن قولهم، هذا كذب على الله افتراء عليه. وأما في الأحكام الكذب عليه مثل ليس علينا في الأميين سبيل، لو أخذنا من أموال غير اليهود ما علينا حرج، حلال، لأنهم يقولون هذا حكم من شريعتنا التي أنزل الله علينا أن الله أباح لنا أموال غير اليهود، ليس علينا في الأميين سبيل، لو أخذنا وسلبنا ونهبنا سرقنا وبالاحتيال والخدعة حلال، هذا كذب على الله. لكن هذا كذب على الله في الأحكام، في أحكامه، كذب على الله في صفاته وأسمائه يعني له أمثلة وهذا له أمثلة. ويقولون على الله الكذب هذه عامة تشمل كل هذا، وهم يعلمون أنهم يكذبون وهم يعلمون عاقبة الكذب. طيب قيل إن اليهود قدموا على كعب ابن الأشرف وغيروا التوراة وكتبوا كتابا بدلوا فيه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذت قريظة ما كتبوا فخرطوه بالكتاب الذي عندهم، وجاء في كتب السيرة والحديث أن اليهود كانوا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم يمضغون كلمة السلام ويخفون اللام ويقولون السلام عليكم، غير مصحين بالكلمة، لأنهم يريدون أن يكون المعنى هو الموت السام. فقال الله تعالى ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا، وراعنا يا محمد من الرعونة، يعني هي يعني حتى في الضائم انت تحسبها انهم يقولون راعنا يعني انظرنا، بينما هم يقصدون الرعونة ويحرفون. فيعني واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو انهم كانوا مبينين ومجتنبين للألفاظ الموهمة وجايبين ألفاظ ما تحتمل إلا معنى واحد، ما عندهم تلاعب جيب لفظ تحتمل كذا ويحتمل كذا، هذا اللي يحتمل كذا ويحتمل كذا يعني هذا ثورية يقصد شيء غير الموهم، في معنى قريب يفهمه السامع وفي معنى بعيد يقصده الموري. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا بدل راعنا حتى ما تلتبس منه، يعني راعنا ممكن يقصد بها راعنا من المراعاة، لكن لأن فيها ممكن قصد الرعونة الطيش والحمق، راعنا يا محمد راعنا يا محمد، فيهم يغمغمون اليهود إذا جاءوا السلام السلام عليكم كذا السلام السلام عليكم السلام عليكم، يغمغمون الكلمة ويشيل يعني لأنه يقصد فيها السلام عليكم السلام عليكم السلام يعني حجارة، فيعني عندهم تحريف في الكلم السلام عليكم السلام عليكم، بس ما يجي يقولها بكذا بوضوح السلام عليكم، لا يغمغم الكلمة. فهؤلاء وضعوا غير مسمع مكان لا أسمعت مكروها التي تقال عادة عند الدعاء، أو لا أسمعت مكروها، وراعنا مكان انظرنا التي يقولها الناس لمن ينتظرون معونته ومساعدته، وغير مسمع يمكن تستعمل في الدعاء على المخاطب كأنه يقول لا سمعت لا سمعت، وكان يقول عامة جعلك لا شفت جعلك لا سمعت جعلك، فهو غير مسمع واسمع غير مسمع، المقصد في الكلمة هي هذه الدعاء المخاطب. وقيل إن راعنا كلمة عبرانية بلغتهم أو السريانية كانوا يسبون بها، فانتهزوا إنه في كلمة بالعربية قريبة منها فجابوها، بس يقصدون بلغتهم ما يقصدون الكلمة العربية المعنى العربي الكلمة. فيلوون ألسنتهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا شأنهم وديدنهم. والإتيان بالألفاظ الموهمة من شأن أهل البدع وكذلك أهل التلبيس والتضليل والنفاق والذين يصدون عن سبيل الله، ممكن أحيانا تصير للخروج من المآزق، وإذا واحد تعرض لأذى لا يطيقه كما قالوا إن أنهم جاءوا لبعض يعني بعض العلماء في بغداد في القديم، صار شغب وفتنة، وجاءوا إلى واحد يسألوه من أهل السنة طبعا، هو بس جاءوا طائفتين يعني أهل السنة والرافضة، وجاءوا إلى أحد العلماء يسألوه أيهما أفضل أبو بكر ولا علي، طبعا أبو بكر. نعم نعم نعم الجواب. لو قال أبو بكر سيغضب أولئك، لو قال علي سيغضب هؤلاء، يعني لو قال علي أفضل سيغضب أهل السنة، ولو قال أبو بكر أفضل سيغضب أهل الرفض. طيب فماذا قال؟ قال خيرهما من كانت ابنته تحسبه. يقول خيرهما من كانت ابنته تحته، طبعا تحته يعني زوجة له، يعني العرب يعني يقولون كان تحته فلانة، يعني يقصدون زوجة زوجته. طيب إيش من هو اللي كان ابنته تحته؟ ما هو أبو بكر بنته تحت النبي عليه الصلاة والسلام، وعلي تحته فاطمة. فيعني ممكن تحتمل الوجهين. هذا اللي الآن يسمونه في العصر هذا الجواب دبلوماسي، ويسمون الجواب الدبلوماسي اللي ما يزعل أحد. هذا وإذ أخذ الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فهذا ما يمشي أبدا على طريقة القرآن، ما ينفع. لكن لما يصير واحد يخشى على نفسه، يعني في حالات الاضطرار تكون مستضعف، يعني جيب كلام حاول، لكن من ناحية البيان هذا ما هو بيان. يلا من اللي يمشي ابنته تحته؟ من التميم تحت مين؟ خيرهما من كانت ابنته تحته. مين هو مقصود؟ أبو بكر الذي ابنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علي الذي بنت النبي عليه الصلاة والسلام تحته؟ من هذه الضمائر الآن، فما من كانت ابنته تحته، الهاء الأولى تعود على من، والهاء الثانية تعود على من؟ وممكن كذا ممكن كذا. على أي حال البيان يقتضي الوضوح والتعيين والتفسير المراد. بقي بس نكتب الآن تفسير الآية. سنقول وإن منهم لفريقا. ثم ذكر تعالى من جرائم أهل الكتاب واليهود على الأخص، تحريفهم لكلام الله، فقال وإن منهم لفريقا طائفة يلوون ألسنتهم يفتلون ويعطفون، وهذا يشمل اللي اللفظي واللي المعنوي. فأما اللي اللفظي

وما هو من عند الله تكرار للنفي تأكيدا لكذبهم وتشنيعا عليهم وعلى جرأتهم التي بلغت حد الافتراء على الله. ويقولون على الله الكذب بين قوسين في أسمائه وصفاته كقولهم يد الله مغلولة إن الله فقير إن الله تعب لما خلق السماوات والأرض واستراح يوم السبت عزير بن الله وكذلك يكذبون عليه في أحكامه كقولهم ليس علينا في الأميين سبيل بين قوسين وهم يعلمون أن هذا كذب ويعلمون حكمه وأنه إثم وحرام طيب وهم يعلمون ايش قلنا اول شيء وهم يعلمون ايش قلنا ويعلمون ان هذا كذب ارجع مرة ثانية يعلمون ان هذا كذب كمل ومع ذلك تعمدوا فعله ايش في التفسير من الاضافات في التفسير غير الفوائد معاني اخرى للكلمات يلوون هذا يعني التشميل لكن هذه قراءة شاذة نسبها الزمخشري إلى أهل المدينة يشوف هي أصلا يعني يلؤون حذفوا الهمزة صارت يلون هذه يلون أيضا قراءة شاذة الزمخشري نسبها إلى مجاهد بن كثير عليه حال قراءة الجمهور يلوون فعل مضارع من لوى يلوي، يعني لا يلوون ولا يلون، يلوون من اللي، لوى يلوي ليا. نعم ايش المقصود؟ يعني كأنه يميل إلى أن هذا للتحريف التفسير، يعني في التحريف اللفظي تحريف المعنى، فكأنه يميل إلى أن تحريف المعنى، يعني لما قال تحريف عن المقصود به، لما قال تحريف عن المقصود به فكأنه يميل إلى أن هذا تحريف معنى. ماشي. طيب في آخر وجوه أخرى في التفسير؟ طلبا للرياسة وإيش؟ وخسيس حطام الدنيا. طبعا العلة موجودة لتحسبوه، يعني هو العلة الأساسية التلبيس على المؤمنين، لكن في مواضع أخرى ممكن يحرفوا لطلب خسيس الدنيا، يعني مثلا ملكهم يقول له ما نكذا، فيجوا أحبار فيعطوه، يحرفوا له تحريفة تناسب هواه، يعني فممكن مقاصد أخرى لهم، الرياسة الدينية، حافظ على الرياسة الدينية، مطامع الدنيوية، ماشي. لكن أصلا المذكور في الآية لتحسبوه، يعني يا أيها المؤمنون، فقصد تلبيس، تشكيك، تضليل. طيب إذا الدرس القادم إن شاء الله سنأتي على إيش؟ فوائد الآية، فوائد الآية. طيب الترمذي رحمه الله لما قال باب ما جاء في لبس الخاتم باليمين، وذكر في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني. طبعا هذا قبل نزول تحريم الذهب على الرجال. قال ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم، فهو صنع خاتما من ذهب قبل تحريم الذهب على الرجال ثم نبذه، إما أنه نبذه يعني ألقاه، خلاص ألقاه، إما لنزول الحكم، طيب، وإما لكراهية أن الناس شاركوه في شيء ممكن يكون من خصائص السلطان، الخاتم الذي يختم به، أو لما رأى من يعني تباهيهم وانتشار، يعني كأنهم أسرفوا في الزينة لأنه ذهب. فالراجح، لعلها الراجح، أن قضية أنه نبذه لأجل نزول التحريم. ومما يؤيد هذا رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر عند البخاري بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا. وزاد البخاري من طريق عبيد الله عن نافع وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. لأنه لو كان يعني قضية المشاركة والمشابهة أنه يعني ما يريدهم أن يشاركوه في هذا قال لا ولا خاتم الفضة. فلعل الأقرب أن يكون السبب الذي نبذ الخاتم الذهب من أجله هو نزول الحكم، ونبذ الناس خواتيمهم طبعا ابتداء به لأنه أسوة، لأنه قدوة. طيب، قال أيضا الترمذي رحمه الله: وقد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر نحو هذا من غير وجه، من غير هذا الوجه، ولم يذكر فيه أنه تختل في يمينه. ثم قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، تقدم أنه ضعيف في السند. حدثنا الجرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل قال: رأيت ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال أبو عيسى: قال محمد بن إسماعيل: حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح. فالبخاري قال إن حديث ابن إسحاق وليس محمد بن حميد الرازي طبعا، لكن يأتي من غير طريق الترمذي، وجاء من وجه آخر عند أبي داود والطبراني عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وهنا رأيت ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله، يعني لا أحسبه ولا أظنه إلا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وكذلك الترمذي روى حديث في هذا الباب، لأنه هو الآن الباب ما هو الباب؟ ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، هل يلبس في اليمين أو في غير اليمين؟ فذكر أدلة في اليمين، وروى كذلك حديث قتيبة: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. هذا حديث حسن صحيح. قال يعني المبارك فيه رحمه الله معترضا: هذا الأثر لا يناسب الباب، لأن الباب إيش عنوانه؟ ختم في اليمين، والحديث هذا حسن الحسين إيش موضوعه؟ ختم في اليسار. فالمبارك فوري قال: هذا الأثر لا يناسب الباب، ولو زاد الترمذي في ترجمة الباب واليسار مع قوله اليمين واليسار كان وضع الحديث هنا ماشي، أو الأثر هذا ما هو حديث مرفوع، هذا الأثر عن حسن الحسين أنهما تتختمان في اليسار. في نفس الباب هذا قال: حدثنا أحمد مني حدثنا يزيد مهرون عن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع، وهو عبيد الله ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبي رافع أسلم، اسمه أسلم. إيش يقول يعني حماد بن سلمة؟ رأيت ابن أبي رافع، عبيد الله بن أبي رافع، يتختم في يمينه. فسألت عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري: هذا أصح شيء روي في هذا الباب، هذا أصح شيء روي في هذا الباب. طيب، بعده حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق فنقش فيه محمد رسول الله ثم قال: لا تنقشوا عليه، يعني لا فهو في رواية الشيخين: فلا ينقش أحد على نقشه، وفي رواية مسلم: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا. فلماذا نهاهم أن ينقشوا مثله؟ يعني الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا صحيح، هذا هو الأصل، لكن لما تصل قضية إلى خصوصية من خصائصه فما في مجال لإيش الاقتداء هنا والتشبه، يعني تتزوج تسع زوجات لا، هذه خصوصية ما في اقتداء فيها. فلما اتخذ خاتم وكتب عليه محمد رسول الله ليختم به، لما يبعث رسائل كسرى قيصر كذا فلان، يبعث إلى أمير على قبيلة ولا أمير له على كان في جباية زكاة كذا، يختم الكتاب حتى يعرف أنه هذا منه وليس من غيره. فلما نقش هذا نهى الناس أن ينقشوا مثله، ما يناسب أن بقية الصحابة كل واحد يعني ماسك حق خاتم في محمد رسول الله، هذا نقش خاص به ليكتب به أو ليختم به كتبه إلى ملوك العجم وغيرهم، ولو حصل أن الناس فعلوا مثله حصل الخلل، دخلت المفسدة. لكن المسألة فيها حكم، وهو قضية وضع لفظ الجلالة على الخاتم. ولا أقصد بوضع لفظ الجلالة المجرد مثل ما تفعل بعض النساء من لبس حلي مكتوب عليها الله، لا، ليس هذا المقصود. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما وضع اسم الله المجرد على الخاتم كذا الله، لا، وإنما وضع جملة مفيدة مكونة من مبتدأ خبر، محمد مبتدأ، رسول الله خبر، جملة مفيدة كاملة. أما لو حط بس الله، إيش يعني صوفية، لأنهم يعني هكذا يتبركون بالاسم المجرد ويذكرون، يقول الله الله الله. طيب ايش يعني، ايش يعني سبحان الله، ولا يعني الله اكبر، ولا يعني لا اله الا الله، ايش يعني؟ فهذا يعني التبرك او التعبد بذكر الاسم المفرد ونداء الاسم المفرد الله الله الله، او يا الله يا الله يا الله. طيب ايش الحين مثلا انت اسمك ايش؟ وائل. لو انا قلت لك يا وائل يا وائل وائل وائل وائل وائل وائل وائل وائل وائل، طيب بعدين ايش؟ بعدين اقول ايش تبغى؟ ايش بس قول شيء مفيد، يعني اعطينا شيء. لعد ذلك من اساءة الادب لو يجي واحد يقول وائل وائل، لا، سعيد سعيد سعيد، علي علي علي، احمد احمد احمد. فإذا جاء واحد الله الله الله الله الله، إيش؟ أعطينا شيء، أعطينا شيء معنى مفيد. قول سبحان الله، قول الله أكبر، قول اللهم اغفر لي، قول يا الله تب علي، يعني أي شيء، أعطينا هذا شيء مفيد. فلذلك وضع الاسم المجرد والذكر بالاسم المجرد هذا واضح ما له لا أصل ولا عقل ولا ما، لا شرع ولا عقل، ما في. الآن الختم مكتوب عليه محمد الرسول، ما فيه ذكر الله طبعا في قضية دخول الخلاء ودخول فيها حرج، لكن هنا الآن المسألة يعني إيش مدلولها الفقهي الشرعي؟ الآن لو واحد عنده خاتم مكتوب عليه حسبي الله مثلا، عبارة يعني هي جملة مفيدة، حسبي الله، حسبي الله يعني يكفيني، يعني الله يكفيني الشرور ولا إلى آخره، حسبي الله، مثل حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الحافظ بن حجر رحمه الله، وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأسا أن يكتب الرجل في خاتمه حسبي الله ونحوها، فهذا يدل على أن الكراهة عنه لم تثبت. ويمكن الجمع بأن الكراهة يعني أن في كراهة أن يكتب على الخاتم شيء فيه اسم الله. طيب ليش؟ قال ويمكن الجمع، يعني جاء عن ابن سيرين أنه كره نقش اسم الله على الخاتم، قال وهذا ضعيف. وقال الحافظ عن ابن سيرين لم يكن يرى به بأسا، وهذا بسند صحيح، أن يكتب الرجل على خاتمه حسبي الله، فهذا يدل على الكراهة عنه لم تثبت. ويمكن الجمع بأن الكراهة حيث يخاف عليه حمله للجنب والحائض والاستنجاء بالكف التي هو فيها، يعني إذا لبسه باليسرى، إذا لبس خاتم اليسرى ولا مانع من لبسه باليسرى كما تقدم، صح؟ لكن لما يكون في نقش يعني كلمة فيها لفظ الجلالة أو عبارة فيها لفظ الجلالة مثل حسبي الله، فكيف راح يستنجي بها ويزيل النجاسة؟ فمن كرهه قصد قضية إزالة النجاسة والاستنجاء والجنب والحائض، ومن أجازه يقول حيث حصل الأمن من ذلك فلا تكون الكراهة لذلك بل من أجل ما يعرض لذلك. إذن يعني الكراهة، من كره أن يجعل على الخاتم شيء في عبارة فيها اسم الله من أجل المحاذير المذكورة، إذا انتفت المحاذير المذكورة فلا بأس. قال النووي: قال العلماء: وله أن ينقش عليه اسم نفسه، أو ينقش عليه كلمة حكمة، أو ينقش عليه ذكر الله مثل سبحان الله الحمد لله. مثل واحد حط على الخاتم الحمد لله، واحد حط على الخاتم الحمد لله، يجوز؟ يجوز، بس بشرط أن لا يكون هناك محذور، مثل أن يضعه بالشمال ويستنجي بالشمال. طيب، آخر دليل في الباب: حدثنا أسحاق بن منصور، أخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال، قال: حدثنا همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء. والنسائي في كتاب الزينة: باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء. وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها: باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء. الحديث فيه سعيد بن عامر ثقة ربما وهم، والحجاج بن منهال ثقة فاضل، وأبو همام بن يحيى الأزدي قال عن الزهري عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، ما هو يعني إذا دخل صار داخل، إذا دخل يعني أراد أن يدخل، نزع خاتمه يعني أخرجه من أصبعه قبل دخوله ووضعه. لماذا؟ لأجل أن فيه ذكر الله، لفظ محمد رسول الله، وهذا يفيد تنشية كل ما فيه اسم الله أو ذكر الله قبل دخول الخلاء. سبق طبعا ذكر أن الجوالات مثلا المذكور فيها على الشاشة سبحان الله ولا كذا، أنه إذا أراد يدخل الخلاء يسكر الشاشة، هذا يغلق الشاشة. وأما النقود، تعرض العلماء لمسألة النقود، لأنه من زمان الدنانير والدراهم المسكوكة هذه حتى من الذهب والفضة كان يكتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله مثلا، وإذا كان اسم الخليفة المعتضد بالله، المعتمد بالله، المتوكل على الله، الخلفاء اللي كانوا في دولة بني العباس كل أسماءهم كذا، أسماءهم كلها فيها، المستنصر بالله، المعتصم بالله. فكان لما يسك واحد فيهم عملة حط اسمه عليها يكون فيها لفظ الجلالة. فتكلم العلماء في قضية حكم دخول الخلاء بالنقود وعليها نقش أو طباعة، طبعا الآن طباعة ممكن يكون عليها الآن الله العزيز كذا حسب الأسماء بالإنجليزي، إيش ترست إن قد يترست مكتوب على الدولارات إن قد يترست. طيب فما حكم الدخول بالنقود وعليها لفظ الجلالة إلى الخلاء؟ طبعا أنت الآن لو تقول له طلعها وحطها على جنب، ما هو بس صارت على جنب، صارت بعيد، تعرضت للسرقة، فصار الدخول يعني وين حطها طيب؟ خصوصا عندما يدخل واحد حمامات عامة، يعني مسجد، حمامات مسجد، حمامات ما تحطت قطار، أي شيء في المطار، وين يحطها يعني؟ كان حصل دائما واحد أمين يمسكها له ويمسكها له، ما يجي. فهنا خلاص صار الدخول بها للإيش؟ للحاجة. ولكنه لا يجعلها ظاهرة، يعني جعلها مخفية داخل محفظة، داخل الجيب، ما تكون ظاهرة، ما تكون ظاهرة. ولذلك لو سألك واحد فقال مثلا نحن نضع لوحة شخصية على الجيب فيها اسم كل واحد في العمل، الحين من الأشياء المطلوبة في بعض المنشآت والمؤسسات أن تضع على جيبك، أن تضع على جيبك بطاقة تعريفية ظاهرة، لا تقول لك لازم تحطها ظاهرة. طيب فيها صورتك واسمك واسم يعني وايش ما وظيفتك، يعني مثلا عبد الله، محمد، كذا، طبيب، اخصائي اشعه، مستشفى كذا، صورته، لاجل اثبات السماح بدخول اماكن معينه وكذا، وحتى يبين من هو الزائر، من الاصلي، من الرسمي، من مزور، حتى يعرف. وأحيانا أيضا بعض اللي يجد في البدلات العسكرية أيضا على الجيب يوضع اسم الشخص، اسمه كذا، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، فيها إيش يعني اسم الله، هذا معرض أن يدخل الخلاء في أي وقت. فماذا يفعل؟ يشيل البطاقة يدسها في جيبه، بس خلاص. يبغى يدخل الخلاء يشيل البطاقة يدسها في جيبه، المهم أن تكون خفية. خلاص إذا احتاج للدخول إلى بيت الخلاء بشيء فيه ذكر اسم الله يخفيه، بس يعني في بعض الحالات اللي لا يمكن، خلاص لا يمكن يغطي، حط عليه شيء يغطي يقلبه ممكن، يعني التصرف ممكن يتصرف له، يغطيه يقلبه. ايه هم ذكروا قضية يلف الخاتم ويغلق عليه يده، يغلق عليه يده، لكن قد يحتاج الى استعمال يده. فالشاهد انه اذا احتاج للدخول بشيء فيه ذكر اسم الله يخفيه، يغطيه، يدسه، يقلبه، يعني خلاص هذا هو الحل. طيب يقول ايش؟ انه هي تشبه بالنصارى لانهم عندهم اعتقاد فيها، يجيب الخاتم يقول الله باسم الاب الابن روح القدس، الاسم الاب الابن روح القدس، حطه في الرابع، يعني لهم فيها اعتقاد معين، في اسبوع معين بعد ثلاثة اصابع حطه في الرابع. لا تشبه، الشيخ الالباني ذكره في احكام الزفاف ايضا او اداب الزفاف. لا ليس، لا ممكن وضعه الرجال سواء وضعه في الخنصر أو البنصر. ليش نهى عن التختم بالسبابة والتي تليها؟ هذا حكم خاص بالرجال، النهي هذا الخاص بالرجال. المرأة ممكن تلبس خاتم في كل أصابعها لو أرادت، لو تحط في كل أصبع خاتم ما في مانع. الرجال جاء ورد النهي عن التختم في السبابة والتي تليها، فالإبهام والسبابة ليست مكانا لوضع الحلي بالنسبة للرجال، في فيضعه في الأصابع الأخرى. هذا طبعا ورد البحث فيه في الدرس الماضي، انه يعني مال بعضهم الى انه ليس بسنه، يعني ليست بسنه عباده يعني. وان بعضهم قال لا، اذا قصد اذا كان صاحب سلطان فيضعه في اليسار ليختم باليمين، لمجرد الزينه يضعه باليمين. مسألة التفصيل، انه هل يضعه باليمين ولا باليسار؟ هو زينة، والذين قالوا انه يضعه يمين قالوا لان السنة وضع الزينة او تكريم اليمين، وحيث ان التدين تكريم واليمين او لا يضعه باليمين. والاخرون قالوا لا، هذا قد ثبت ان التختم بالشمال، فاذا ليست هذه أولى. وبحثنا مسألة الساعة أنهم قاسوها على الخاتم، ولما أنه ثبت التختم باليمين والشمال، إذن الساعة ممكن توضع باليمين والشمال، وليست القضية يعني أنه سنية لبس الساعة باليمين ليس شيئا ظاهرا، يعني ما هو ظاهر من ناحية الدليل، أنه يعني واضح ظاهر وراجح. هذا كان رأي الشيخ عبد الزاد رحمه الله. ايوه، انه قال ليست الافضليه في واضحه. ايش طبعا هو لما تقول انت هو مثل العمامه عرفنا انها الاقرب، انها ليست بسنه يثاب فاعلها واستعبد الى الله بها، تعبد الله بها، أتقرب إلى الله بها. التزين عموما مباح، فهو أحيانا يكون أصل القضية ما هي سنة، لكن يحطها في اليمين ولا في اليسار، يجي البحث في قضية السنة هنا. مثلا الآن لبس الثوب، أنت ممكن تقول لبس الثوب ما هو سنة، ثوب رداء إزار اللي تبغى ألبس، قميص ألبس، بس إدخال الكم الأيمن قبل الأيسر سنة يؤجر عليها. فهو أصل العملية لبس الثوب ما هو سنة، إن يعني إذا أنت لبست رداء وإزار أفضل وأكثر أجر، ولا إذا لبست ثوب أفضل وأكثر أجر، ولا إذا لبست قضايا اللباس على عادات الناس. إيش المشهور في بلدك من لباس المسلمين؟ تلبسه خلاص. لكن من جهة إدخال عوامل أخرى في الموضوع، مثل البدء الكم الأيمن، مثل النعل، قلت لك الآن النعل إيش الأفضل، الحذاء ولا الشبشب ولا الجزمة ولا الإيش، إيش الأجر الأكثر؟ ما فيها، ما في سنة معينة، يعني نعال فيها شعر ولا ما فيها شعر، أبو أصبع ولا ما أبو أصبع. لكن لما أقول إذا لبستها تبدأ باليمين، هنا في سنة وتؤجر عليها، وإذا خلعتها تبدأ بالشمال لتكون اليمنى أولهما تلبس وآخرهما تنزع. لحظة الآن، هذا بالنسبة لإيش؟ اللبس والخلع، اليمين واليسار، هذه فيها سنة، فيها أجر، فيها ثواب، فيها حسنات. اللون ورد في الأفضلية البياض، البس البياض، البس البياض، يعني انه لبس، يعني تقر انك الآن لما تلبس أبيض انت لك مجال في السنية والمشروعية والأجر والثواب في انك النبي عليه الصلاة والسلام لبس ألوان أخرى ليبين الجواز وحكمها، ولكن استحب لنا لبس البياض. سأيه البياض فيه أفضلية. هذا الجواب على السؤال. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صحيح أن بعض السلف أفتى بجواز حل السحر بالسحر؟ الآن هو القضية الذهاب إلى الساحر لحل السحر، ما هو لازم يحل السحر بالسحر. يعني الآن إذا عندك سحر حله يكون بالرقية ويكون بأشياء كثيرة، إحراق وإتلاف السحر نفسه، أو ساحر يحله، بس مو لازم الساحر يسوي سحر عشان يحله. يعني ممكن يحله من غير يعني ما يسوي سحر مضاد، ما هو يلزم. فالذين تكلموا في قضية الذهاب إلى الساحر لحل السحر، ذكروا قولا مرجوحا ينسب إلى بعضهم في هذا، ولكن واضح أن النصوص تدل على منع الذهاب إلى هؤلاء السحر. وتخيل لو أننا أبحنا للناس الذهاب للساحر، إيش حيصير في الناس؟ سيصبحون نهبا نهبا للسحرة، مقاولات، هذا يحل هذا يربط وهذا يفك، والأجرة بينهما خلاص، واحد يحل واحد يربط واحد يحل، واحد يربط واحد يفك، يلا والناس ضايعين، روح واحد وروح واحد، هذا يسوي له وهذا يفك، هذا خلاص. والسحرة يستفيدوا إيقاع الناس في الشرك ونهب أموال الناس وأن يكون لهم مكانة، وإذا أنت أجزت الذهاب إليهم يعني أعطيتهم اعتبار، يعني أعطيتهم يعني مرجعية مكانة، قلت يجوز الذهاب للساحر، عندك سحر يا أخي روح دور لك ساحر، ابحث عن ساحر، إيش هذا؟ ولذلك واضح الرجحان قول التحريم، وأنه لا يجوز إتيانه ولا الذهاب إليه. ولو كان يستطيع يفك السحر، مفسدة الذهاب إليه أكثر من مصلحته. لو قلت فك السحر مصلحة، وأنا ذهابي للساحر لفك السحر مصلحة، ماشي، ما ننكر أن الساحر ممكن، ما هو أكيد، ممكن يفكه، لكن ماذا سيحصل في المقابل من المفاسد؟ أضعاف أضعاف ما هو من المصالح. وبعد ذلك كثير من هؤلاء السحرة الدجالين وكذابين، ما يفك، يمكن يزيد تعقيدا، يمكن يخلي مفعول، يعني يوقف مفعوله مؤقتا، وبعدين يرجع السحر يشتغل مرة ثانية بعد شهر شهرين، فيرجع يدفع مرة ثانية، وهكذا رايح جاي. يقول: شوف أنا بحاول بس يمكن يرجع لك، يمكن يرجع لك، أدفع أدفع ثلاثة آلاف، وإذا رجع له رجع ودفع كمان، وهكذا. ولذلك الذي يتبع فتاوى العلماء والمشايخ حتى من القدامى والمعاصرين يجب أن عامتهم على منع الذهاب للسحر، فلا يلتفت إلى الأقوال الشاذة والفتاوى الغريبة والأشياء ما يلتفت إليه. تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نشط العبد في عبادة معينة وكانت له فيها همة عالية برغم مشقتها ولا ينشط في عبادة أخرى قد تكون أخف وأسهل وأكثر أجرا، فهل معنى ذلك أن لنفسه حظ في هذه العبادة الشاقة لأنه يحبها ويتلذذ بها، وهل يكون ذلك محبطا لعمله؟ الجواب: أبدا، ما هو محبط ولا ينافي الإخلاص، لأن الله قد يفتح لواحد باب في عمل صالح ويجعل نفسه تقبل عليه، ولا يفتح له مثل الفتح في باب آخر. فممكن واحد مثلا الله يفتح عليه في قيام الليل فيتلذذ به ويطيله يقبل عليه، ولكن ما يفتح له مثلا في تعلم الفقه، صعب فقه وكذا، ما يعني ما مشت أموره فيه. ممكن واحد الله يفتح عليه في حفظ السنة أو في العلم فيفهم ويقبل ويتلذذ مستعد يقرأ ويحضر دروس ويعني يحفظ ساعات، بس يعني نفسه غير مقبلة على صيام النافلة كذا، يعني يوم ايه يوم لا وايام يعني يكثر من الصيام، ما فتح له في هذا. وناس اخرين لا، فتح له في الصيام، نفسه تقبل عليه متشجع له دائم، يعني ما شاء الله. في واحد فتح له في باب مثلا الفقراء والعوائل الفقيرة ويتلذذ به البحث عنهم والذهاب إليهم وإعطاؤهم وقضاء حاجاتهم، فتح له في هذا الباب. لكن لو تقول مثلا تعال في الأمر معروف النهي عن المنكر في قضايا، طبعا خلينا نقول المستحبات فيها وليست الواجبات، لازم الواجب يفعل كل أحد، لكن نقصد بالمستحب الشيء اللي هو المستحب، ممكن ما يفتح له فيه، بينما واحد آخر لا يفتح له فيه. وهكذا في أبواب صدقة، جهاد، قيام ليل، طلب علم. فما هو يعني كل واحد دائما يجد نفسه مقبلة على كل شيء، فلذلك ما يقال للذي عنده مثلا في قيام الليل نفسه تنشط تقبل تتلذذ يقال له هذا حظ نفسه هوى نفسه ما لك أجر، لا لا طبعا لا، تقول هذا توفيق من الله سهل له هذا الطريق. طيب هذا السؤال من مصر كان، وهذا السؤال من كندا، هذا الأخ من كندا يقول أو سائلة: مريضة بحساسية في الصدر وتنتاب والنوبات كحة شديدة تستمر مع فترة طويلة، وشعرت في رمضان ببداية النوبة فخشيت أن تأتيها فأفطرت لتناول الدواء قبل حدوث النوبة واشتدادها، هل عليها القضاء فقط لليوم أو كفارة أخرى؟ لا، ليس عليها إلا قضاء هذا اليوم بس. ليه؟ لأن المريض يجوز له الفطر. من كان الصوم يسبب له مرضا أو يزيد المرض أو يؤخر البرء جاز الإفطار. لو واحد الصيام هو بدون صيام ما عنده مشكلة، إذا صام صار عنده مشكلة، صار عنده مرض. في ناس في القرحة في يعني في بعض الأمراض إذا صام تنشأ المشكلة، وفي بعض الناس إذا صام يصير في غيبوبة، في غيبوبة. بعض الناس يمكن مثلا في السكري المتقدم أو يعني إذا صام ما يستطيع. فإذا أكل طبيعي ما عنده مشكلة، لكن إذا امتنع عن الأكل والشرب تطلع، فهنا الصيام يسبب له المرض العلة أو يزيدها. فممكن تكون أصلا موجودة درجة معينة قرحة، مع الصيام تصير مضاعفة أو تؤخر الشفاء البرء. الحالة المذكورة هي نوبة من مرض شديد، يحتاج معها إذا دخل في النوبة أنه يأخذ شيء. إذا بدأت عوارضها، إذا بدأت علاماتها في بعض الأمراض مثلا كالصرع أو إذا لها بدايات كذا، لها يعني أول يعني مطلع، إذا ما لحقت أخذت الدواء بسرعة خلاص رحت في النوبة، إذا لحقت الدواء تجنبت النوبة. طيب كيف يعرف هذا؟ يعرفه الشخص من عادته، من التجربة، تكرار. فإذا قالت أنا عندي نوبة مرض، إذا ما لحقت الدواء تضاعفت ودخلت فيها وطولت، فنقول يجوز لك الإفطار إذا حدثت مقدماتها وكنت تعلمين من نفسك وتجربتك السابقة أنه إذا لم تلحق نفسها بالدواء تضاعفت دخلت فيها، فلا بأس، إفطارها صحيح وتقضي فقط. تقول هذه الفتاة من مصر، وهذا شيء جيد بالحقيقة أن تسأل من هي في مثل هذا السن. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا تلميذة بالصف السادس الابتدائي، أسمع الدرس مع أمي، أريد أن أسأل إذا نسيت وقرأت في الركعة الثالثة سورة بعد الفاتحة هل أسجد للسهو بعد السلام؟ الجواب: أولا ندعو لك، نسأل الله أن يسددك ويوفقك للخير ويفتح عليك ويثبتنا وإياك ويزيدنا فقها وعلما وإخلاصا. حضور مجالس الذكر عبر الإنترنت وغيرها من قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك علما يبتغي به، من سلك علما، من سلك سبيلا يبتغي به علما، سلك الله به سبيلا إلى الجنة، سهل الله طريقا إلى الجنة. فهذا حضور الدروس على الإنترنت من سلوك السبل لطلب العلم، فيرجى لمن قام به وعمله وفعل أجر من الله. أما بالنسبة لي، نسيان بالنسبة للنسيان وقراءة سورة بعد الفاتحة فلا يوجب سجودا للسهو، لا يوجب سجود السهو. وقد اختلف العلماء في قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، فأكثرهم أنه لا يقرأ، أكثر العلماء أنه لا يقرأ. واستدل بعض بحديث عند مسلم يعني في إطالة النبي عليه الصلاة والسلام من الثالثة والرابعة صلاة الظهر، قالوا ما يمكن تكون الإطالة هذه إلا أنه قرأ، ففهموا أنه ممكن واحد أحيانا يقرأ سورة بعد الفاتحة. فأصلا أن يعني قراءة سورة بعد الفاتحة قال به بعض العلماء، فلذلك ما يكون فعله موجبا لسجود السهو، لا يوجب سجود سهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبني فيه. أيضا أخونا من مصر يقول: من أحداث يوم القيامة دنو الشمس من الخلائق، وعرف كل إنسان على حسب عمله، فهل هذه الشمس هي شمس الدنيا إذا كورت وذهب ضوءها وبقيت حرارتها؟ الجواب نعم، هكذا ثبت في الأدلة أن هذه الشمس هي شمس الدنيا، ولكن يزاد في حرها، يزاد في حرها وتدنو، يعني أمران فظيعان شديدان، ليست لا تبقى الشمس على حرارتها الحالية، لا، يزاد في حرها وتدنو. وبعد ذلك تلقى في النار، بعد ذلك الشمس والقمر ثوران عقيران ومكوران في النار عذابا لمن كان يعبد الكواكب. طيب أخونا أيضا السائل من مصر يقول: يريد أن يتاجر في لوازم ومعدات المحمول ومنها الكاميرا والكابل الذي يدخل به النغمات ودائرة الصوت والسماعات، ومعظم هذه الأشياء تحدث بها معاصي، فبماذا تنصحهم؟ أنصح بعدم المتاجرة بما هو مخصص للمعصية كالعود والكمنجة والقيثارة والبيانو والأورج مثلا، هذا واضح متخذ للمعصية. إيش يعني مثلا عود تجلس عليه يعني ماله استعماله؟ حطه في الشتاء حطب تتدفى، فهو أصلا هذه آلات مجعولة أصلا للموسيقى، هارمونيكا مجعولة أصلا للموسيقى، فلا يجوز المتاجرة بها. اثنين، آلات مجعولة للمباحات، هذه خلاص روح تاجر بها وصول. ثلاثة، آلات تستعمل في الحلال والحرام والمباح والمحظور، فهو للغالب. مثلا بيع السكين ممكن يستعمل في مباح، ممكن يستعمل في جريمة قتل، لكن ما هو الأغلب في السكاكين الموجودة في السوق أنها تستعمل في المباحات ولا في الجرائم؟ في المباحات. إذا خلاص بيع السكين ما في مانع. العنب ممكن يستعمل في الأكل ومستعمل في الخمر، إذا بيعه. لكن لو علمت أنه يستعمل في الحرام لهذا المشتري المعين فلا تبعه. في قسم آخر اللي هو يعني أداة أو جهاز أو كذا، غالبا ما يستعمل في الحرام، قليل ما يستعمل في الحلال، يعني ممكن يستعمل في الحلال بس نادر، فالحكم للأعم الأغلب. عندكم مثال؟ يعني الدي في دي يعني هو السي دي مطور، حجم تخزيني عالي وكذا، ممكن يستعمل في الحلال وفي الحرام. يعني هو أنا مثلا لو جاء واحد وقال إيش رأيك بدي أبيع إكس بوكس سوني بلاي ستيشن مثلا، أنا حسب رأيي واجتهادي إنه هذا غالبا ما يستعمل في منكرات، يعني نادرا قليل ما يستعمل في إن أشرطة مباحة وسيديات دي في دي مباح وألعاب مباحة وما فيها موسيقى ولا صلبان ولا يعني مناظر متعرية ولا ولا ولا شيء، ولا وثنيات مشرقيين ولا كفريات الغربيين ولا ما يعني ولا سحر ولا القمار ولا كشف عورات وين نادر. في صح ممكن بس نادر. فأنا لو سألني واحد يقول ما أنصحك تبيعها، أقل شيء أنك تساعد على تضييع أوقات المسلمين، هذه يعني أصلا 3-4 ساعات يستعملونها يعني الساعات الطويلة، فممكن تقول هذا مثال يعني على أشياء ما نرى بيعها، سوني ستيشن لأن غالبا كذا صح ممكن، يعني ممكن تستعمل في حلال ممكن بس قليل. أيوة التلفزيون نفس الشيء غالبا يستعمل في المحرمات، يعني 90% من التلفزيونات الموجودة في السوق اللي يشتروها يستعملوها في المحرمات. قليل اللي يشتري وما يطلع إلا محطة فيها أشياء إسلامية وما يطلع محطات أخرى، قليل يعني. طلع في فرق بينه وبين اللي يشتري، اللي يبيع غير اللي يشتري، ممكن يشتري ما يستعمل إلا في الحلال، اللي يشتري فيه فرق. والله تقول أنت اشتري، يقول اشتري، استعمله في الحلال اشتري. أما البياع لا، هو يعرف، يقول غالب 90% من المشترين اللي يشترون من عندي أنا عارف، ما يحتاج أسأل، أنا أعرف من الواقع أن هذه الأجهزة اللي أبيعها 90% من استعمل محرمة. ما ننصحه، نقول له لا ننصحك أن لا تبيعها. هو يقول المحمول، المحمول غالبا يستعمل في المباح في الجوال، الناس تسأل تتصل تتابع أعمالها أشغالها صلة رحم أغراض البيت، خلاص واضح بيع المحمول غالبا. لكن لما يقول الكيبل الذي يدخل به النغمات، أنا أسأل هل هذا الكيبل ما له شغلة إلا إدخال النغمات؟ إذا ما له شغلة إلا إدخال النغمات خلاص ما يجوز بيعه، لأنه يعني هو إعانة على الحرام، ولا تعاون على الإثم والعدوان، يعني كأنك بعته شيئا يسهل له المنكر، تخزين المنكر. ولكن إذا قال لا هذا يخزن كذا وكذا، يعني كذا وكذا، فنعود إلى القضية، هل في غلبة، هل في شيء يغلب؟ إذا قال والله يغلب الحلال يقول بيع، إذا قال والله يمكن، يعني ما أقدر أقول يغلب، خلاص الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. تقول بعض أساور الساعات اليد يكون من حديد، فما حكم لبس أسورة الحديد؟ ورد يعني النهي عن التختم بالحديد من حلية أهل النار، وتكلم العلماء في قضيته، وأن بعضهم رد قال لا، حد يتخذ خاتما من حديد دل على الجواز، فقال الآخرون لا، هو ما قال البسه، ما قال يعني، قال هات يعني خاتم من حديد مهر للمرأة، التمس، التمس هو يتخذ، التمس، التمس ولو خاتما من حديد، فلأجل المهر ما هو لأجل اللبس. وبعضهم قال لا، الخاتم إيش في غير، يعني في صار نقاش في قضية الحديد، وهل ثبت أصلا من حلية أهل النار، لأن الله قال ولهم مقامع من حديد، بس ما هو يعني إن، فهل هو فصار يعني بعضهم قال مكروه، الخرافة قال مكروه، حلي من حديد قالوا مكروه. الأخ من كندا يقول هل نفهم من زواج المسيار أنه زواج مشروط؟ مثلا قد يعترض الأولاد على الزواج من أجل الإرث، يجوز سواء رجل أو مرأة أن يتخلى عن نصيب من إرث في حالة وفاة الطرف الثاني، مثلا رجل يقول أنا لا أطمع بالإرث ولا أريد منه شيئا، إن توفي الزوج أو توفيت الزوجة قبل زوجها، سواء لإرضاء أولاد الزوج ولإظهار حسن نية أنه ليس طامعا بالإرث. يعني كان هذا الأخ يتكلم عن حالة معينة، أن هناك امرأة عندها أولاد لكن زوجها مات أو طلقها، يعني المهم أن زوجها فارقها، موت طلاق فارقها وعندها أولاد، فجاءها شخص تقدم لها لخطبتها، فخشي أن يفهم الأولاد من تقدمه للزواج بأمهم أنه طامع في مالها، وأنهم سيقاومون هذا الزواج، يقولون هذا جاي يبغى فلوس أمنا، نحن ما يمكن نسمح كذا كذا، يعني دخل الشيطان سوء ظنون. فكأنه يقول هل ممكن أن يتزوجها مسيار ويشرط أن يسقط نصيبه من الميراث إرضاء لأولادها مثلا، أو إظهارا لحسن النية؟ فالجواب إنه لو أسقطه لا يسقط، لو أسقطه لا يسقط. ليش؟ لأن متى يستحق الإرث؟ بالوفاة، فإذا ما في وفاة ما استحقه علشان أصلا يسقط ولا ما يسقط. يعني أنت متى تسقط الشيء؟ إذا صار حقا لك، فالآن ما عندك، ما هو حق لك الآن، ما ماتت الزوجة، ثم ممكن تتزوجها وتطلقها قبل أن تموت وما تأخذ شيء، أي ممكن هو يموت قبلها ولذلك ارثه منها ما هو مؤكد اصلا، ارثه منها ما هو مؤكد. فكيف يقال اكتب على نفسي اسقاط الارث وانا ويمكن هو اصلا مو مؤكد انه يرث؟ ولذلك لو اسقط وقال ترى انا يعني عشان ابين لكم حسنيتي اسقط حقي من الارث، فيقال ما صنعت شيئا. متى يسقط حقه؟ متى يملك ان يسقط حقه؟ اذا كان استحق الارث فماتت الزوجه فقال يا اولاد انا اسقط حقي من ارث زوجتي لصالحكم، خذوه خلاص ماشي ممكن. اما قبل ما يملك حتى يسقط. طيب يقول هذا الاخ من استراليا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحياكم الله، هل يجوز التشبيه بالروافض او تسميتهم بالقرود؟ طبعا هو من جهة الخلقة هم ليسوا بقرود، يعني هم أواد من الآدميين من البشر، لكن يعني بطبيعة الحال أن هذا مهما كان الشخص كافر ومبتدع وضال هو ليس بقرد. فمن استعملها من إذا استعملت يعني هو يقصد فيها أخلاق أو طبايع، فمثلا ممكن مدرس يقول للطالب يا قرد، يقصد ما يقصد أنه هو قرد، يقصد أنه عنده يقفز من هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا خلاص، مثل كأنه يقول يعني أنت في القرد في القفز وعدم الثبات في مكانك مثل القرد. وقد مثلا يصف طالبا ببلادة بالبلادة بالحمار لأنه مشهور بالبلادة، طبعا كما أنه مشهور بالصبر يعني في الجهة. وشوف واحد يمشي مختالا يقول والله إيش فيك مثل الطاووس ماشي، يعني فهو يقصد الخلق أو الطبع، فهذا تشبيه وليس هو كذا، هو ليس فردا ولا حمارا ولا ثورا ولا، فلكنه يسوم. وقد ذكر العلماء أن في الآدميين من طباع البهائم والحيوانات والطيور فقالوا بعضهم تكون نفسه أصيلة وفيها طباع كريمة وشهم كسلالات الخيل العالية، وبعض الناس من نفسه عدوانية مثل السبع، كيف الأسد والنمر يفترس عدواني هذا نفس الشيء، وبعض الناس نفسه مختالة كالطاووس، وبعض الناس عنده مكر وخبث ودهاء كالثعلب، وبعض الناس عنده حرص كالنملة، وبعض الناس عنده نشاط أو كالنملة نشاط ودؤوب، وبعض الناس حريص على الفائدة كالنحلة، وبعض الناس سمين كالفيل، يعني فيشبه. ففي طبايع، في طبايع غير الأشكال، غير الأشكال طبايع يعني. وبعض الناس يقول هذا مفسد مثل الفأر، بعض الناس نفسه فأرية، العلماء يقولون نفسه فأرية. إيش يعني فأرية؟ شغلته الإفساد، يدخل في أي شيء يفسد، تخريب خرب بس شغلته يخرب. ذكر ابن القيم رحمه الله يعني أنه لا تجد من هؤلاء إلا من على وجهه مسحة خنزير أو كلب، يقصد أن الله سخط عليهم يسبون أصحاب نبيه وأنهم، فجعل يعني القبح صفة ملازمة لهم، يقول في الغالب مات إلا وجهه عليه مسحة كذا. فهو ذكرها في معرض الإيش ابن القيم رحمه الله، ذكرها تشبيه الظاهر بالباطن، انعكاس الباطن على الظاهر. ومع ذلك طبعا ينبغي الدعوة والتبيين، وما تدري قد يهديه الله. طيب لا يا أخي، نحبك في الله، حبك الله الذي أحبني فيه، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. يقول: أعمل في وكالة دعاية وإعلان، طلب مني صاحب إعطاء عمولة لموظفي الشركات الأخرى للحصول على الطلبية. طبعا هذه رشوة، ولكن لا يجوز أن يقدمها، ولا طاعة في معصية الله. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.